ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على هادي الأمم. وديلي سلامي يا رايح للحرم، ودعيلي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يعشاها، يحرسها ربي ويرعاها، واذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي يا ساعي بهمة من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة، يا ساعي بهمة من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة، يا طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة، اطلب من مولاك الرحمة واسأله الرضا وادعيلي وادعيلي. هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، حب النبي محمد ملا كل فؤادي. هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، حب النبي محمد ملا كل فؤادي. ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي، صلي على طه التهامي، سلم على الهادي وادعيلي وادعيلي. وديلي سلامي يا رايح للحرم، ودعيلي وسلم لي على هادي الأمم. وديلي سلامي يا رايح للحرم، ودعيلي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يعشاها، يحرسها ربي ويرعاها، واذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي.